شاع الفساد بين اليهود، وابتعدوا كثيرا عن التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي موسى عليه السلام. وفي ذلك الوقت كان يحكم بلاد الرافدين رجل شديد ويدعى بختنصر. أيها الخادمان، أحضر الفاكهة. أمر مولاي. تفضل يا سيدي، تفضل. هل من الممكن أن يعبدني الناس في هذا المكان برأيكم؟ سوف أعطيك رأيي بكل صدق وصراحة يا سيدي. وأنا لا أريد أن أسمع منك إلا الصدق والصراحة. الناس لن يعبدوك أبدا يا سيدي ما دامت فيهم التوراة. التوراة؟ نعم يا سيدي الملك، فهو الكتاب الذي نزل على رسول لهم يقال له موسى. وماذا يتضمن هذا الكتاب؟ يتضمن شريعة أنزلها الله للناس، وتبين عبادة الله وطريقة التعامل في شؤون الحياة كلها. هذا يكفي، اجمعوا كل نسخ التوراة وأحرقوها حتى يدعى الناس موسى ويعبدونني. نعم الرأي يا سيدي بختنصر. حسنا، اجلسوا. سيدي، إذا أحرقنا التوراة فلن نستطيع إحراق قلوب الناس التي تحفظها. نجمع كل من حفظ التوراة ونقتلهم فيكونون عبرة لغيرهم. إن عامة اليهود ابتعدوا عن تعاليم التوراة يا سيدي، ولا يذكرهم بها إلا هؤلاء الحفظ الذين آمنوا بالتوراة، فلو قتلناهم وأحرقنا التوراة فسيسود الأمر لك. اذهبوا الآن ودسوا بين اليهود عيونا تتعرفوا من هم حفظة التوراة، فإذا تم الأمر نفذوا ما أجمعنا عليه الآن. هيا. تفضل. حسنا. هل سيعبدني الناس يا ترى؟ وهكذا طارت حكاية مسلية. فواكه خضر. يا إخوتي، هل نقف مكتوفي الأيدي وقد ترك اليهود الصلاة والعبادة؟ لا والله، لا بد للناس أن يعودوا إلى عبادة الله. والعدو يا قوم، كيف نستعد له؟ كيف نستعد؟ اللهم ارفع غضبك عنا ويسر لنا أمرنا يا رب. كيس مليء بالنقود. يا له من وضع رديء يا إخوتي، والله وحده هو الذي يعلم بحال حفظة التوراة من اليهود الآن. إذن ما رأيكم أن نخبر عزيرا؟ حسنا، فلنبحث عنه. إنه في صومعته يتعبد الله. نعم، فإن عزيرا من أنبياء بني إسرائيل يتعبد الله دائما. إذن هيا إلى عزير لنخبره بحالنا. هيا هيا هيا, هيا. الفاكهة لسيد الملك. تفضل. أخبروني ماذا فعلتم بشأن التوراة وحفظتها. هذا بيت عزير، انتظروا هنا. سيدي عزير، هل أنت في الداخل؟ أهلا وسهلا، إن سيدي عزير معتكف، ما زال يتعبد ربه. نريد مقابلته لأمر مهم جدا. حسنا، ادخلوا إلي. انتظروا انتظروا، من أنتم وأين ستدخلون؟ نحن من حفظة التوراة وسنقابل والدك. حسنا حسنا، تفضلوا. تعالوا هيا. وهكذا فقد دخل حفظة التوراة إلى بيت عزير عليه السلام ليشرحوا له حالهم ويبينوا له ما يفعله بهم الحاكم الطاغية، مرتجين من عزير عليه السلام النصح. تفضلوا. لا لا، جئنا إليك بعدما أصابنا القلق مما يفعله بختنصر بالتوراة وحفظتها. كما أنه يسعى وراء صحائفها وكل حفظتها منا يا سيدي. وإيمان الناس ضعيف هنا، وعزيمتهم واهية جدا. وفضلا عن ذلك نخشى عليك وعلى أنفسنا من بختنصر هذا. وأكثر ما نخشاه أن يدله اليهود على مكاننا. نعم، ولهذا جئناك نلتمس النصح لنحفظ التوراة ونحفظ حياتنا أيضا. أسمعت بالمكافأة؟ إنها ثمينة. ها؟ ها؟ ها؟ مهلا أيها الشيخ، هل تدلني على من يشفي ولدي من المرض؟ فأنت من الصالحين. لقد ضعف الإيمان في قلوب الناس يا ابنتي، ورحلت عنهم البركة. وماذا يفعل قلب أم سينفطر على ابنها المريض؟ ماذا يفعلها؟ ارحلي إلى الرجل الصالح عزير، وأرجو الله أن يعافيها. شكرا. العفو. وهذا ما حصل معنا يا سيدي، سنكثف الحرس غدا لأن حفظة التوراة يزدادون. سيدي سيدي، ماذا وراءك أيها الحارس؟ رجل يهودي يطلب الدخول ويقول إن لديه معلومات هامة لك يا مولاي. أدخله أيها الحارس. أمرك سيدي، تفضل. سيدي، سيدي الحاكم، هل ستعطيني مكافأة إذا أخبرتك بمعلومات هامة تفيدك؟ تفيدك يا سيدي الحاكم، تفيدك جدا. مكافأة؟ سوف أقطع رأسك إن لم تتحدث حالا. سيدي الحاكم، سوف أخبرك بالأمر، سأخبرك عن كل كلمة سمعتها. إنهم يجمعون التوراة ويحفظونها بعيدا عن عيون جنودكم يا سيدي، صدقني. ما قولك بهذا يا قائد الجند؟ قل لي، هل تعرف أين هم؟ لا، وكيف لي أن أعرف مكانهم يا سيدي القائد؟ كيف؟ ألست منهم؟ لا، إنهم لا يثقون بي، وأنا أعرف منهم النبي عزيرا يا سيدي. ابحثوا في بيوت اليهود كلها وأخرجوا ما فيها من التوراة، أحرقوها كلها كلها، واقتلوا عزيرا. أسمعت يا قائد الجند؟ أمر سيدي بختنصر، سنبحث في بيوت اليهود وسنجد التوراة التي يخفونها وسنحرقها ونقتل عزيرا يا سيدي. لا أريد أي عذر أو تساهل يا قائد الجند، أسمعت ما قلت؟ أمر سيدي بختنصر مطاع، وسيكون لكم ما أمرتم، وخلال بضعة أيام سأقود بنفسي كل الجنود من الحرس وسأنفذ ما أمرت به حالا يا سيدي. اذهب حالا ولا تضيع الوقت، هيا. إن سيدي عزير رجل طيب القلب، عابد وحكيم. لا أدري لماذا يذهب في هذا الحر لسقي حدائقه. يسر الله له. بحفظ الله يا سيدي، بحفظ الله. والآن اقتحم المنزل. حاضر سيدي. لكن مشيئة الله سبحانه قدرت لعزير عليه السلام أن يخرج قبل أن تصل إليه يد جنود بختنصر، فحفظه الله بحفظه وحفظ التوراة أيضا. لم نعثر حتى الآن على أبيك عزير عليه السلام بعدما ذهب. هل يمكن أن يقتلوه؟ قولي أرجوك. لا، لا تقل ذلك، لا تقل. أبوك سيعود. وبعد مرور 100 عام عاد الله سبحانه وتعالى عزيرا إلى الحياة من جديد. وكان عزير يشعر أنه نام يوما أو بضع ساعات، إلا أن الله أوحى إليه أنه نام 100 عام. ونظر عزير لحماره فوجده عظاما فحمد الله على ذلك. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هناك رجل يسأل عن منزل عزير الذي تركه منذ 100 عام. عزير عليه السلام، وأين هو الآن؟ أنا فقدت بصري، فمن أنت أيها الرجل؟ من أنت؟ قل لي لو سمحت. يقول إنه عزير نفسه، وقد أماته الله سبحانه وتعالى 100 عام ثم أحياه ليكون لنا آية ومعجزة يا أختاه. لقد عاد عزير. ماذا؟ عاد؟ نعم لقد عاد عزير. لقد دعا الله فرد الله بصري إلي، وعزير كما تعرفون مستجاب الدعاء. ماذا تقولين؟ عزير؟ عزير؟ يا سبحان الله، 100 عام؟ يا 100 عام، وكيف نتحقق أنه هو؟ كانت العجوز التي تتكلم معه خادمة لعزير وتعرفه، وأنا أصدق ما قالت. لا بد أن نتحقق، لقد كان عزير عليه السلام يحفظ التوراة كاملا، سنطلب منه أن يكتبها لنا. ما رأيكم بذلك يا إخوتي؟ عاد ليعلمنا التوراة، إنه ابن الله. لا تخطئ، فهو نبي أماته الله وأحياه. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون.